إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: وأما من كان من جهلاء أهل الكتاب الذين يقولون أنه كان ملكا مسلطا عليهم، جهلاء أهل الكتاب، جهال أذين أكثر استعمال جهال في نسخة أحسن الله عليك، جهال يدعو الجهال وال جهلاء كبار عالم وعلماء جاهل وجاهل تمشي كلها جمع أقول سياني، لكن يعني عقلاء أهل الكتاب يعني ما يجرؤون أن يقولوا إنه ملك وأنه كذا، بل يقولون إنه يعني رسول، مثل ما تقدم إنه رسول إلى العرب كذا، يحتالون. لكن الجهال لا، ينكرون النبوة كلها، أصل الرسالة عيد الجهل. وأما من كان من جهلاء أهل الكتاب الذين يقولون أنه كان ملكا مسلطا عليهم وأنه رسول غضب أرسله الله إرسالا كونيا لينتقم به منهم، كما أرسل تأكيد، لأن الإرسال نوعان كالإرادة وكالإذن والقضاء. الإرسال من الله، الإرسال من الله نوعان، إرسال شرعي وهو إرساله للرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول، وإرسالا كونيا كقوله إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين، ومن جنسه إرسال أنواع العذاب على المكذبين، فهذا إرسال كوني. والبعث كذلك، بعثنا عليكم عبادا لنا، بعثنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، بعثنا في كل أمة رسولا، هذا بعث ديني شرعي. وأما قول بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس، فذلك بعث كوني. وهكذا في الإرسال والقضاء والإذن والإرادة. وأنه رسول غضب أرسله الله إرسالا كونيا لينتقم به منهم، كما أرسل بخت نصر وسنحاريب على بني إسرائيل. كما أرسل بخت نصر، كما أرسل بخت نصر وسنحاريب. سنح ما شكلت شيخنا؟ أي سنحيب؟ لا، سنحاريب. سين سين نون حاء ألف. إيش سين إيش بن؟ سين نون حاء ألف سنحاريب. سنة سنة حاريب. سناح ما شكل شيخ؟ ما علي آخر الحروف. ألف راء ياء باء. سناحيب. سنا في ألف. سناحاريب. سناحاريب. إيش عندك؟ سنجاريب. وحاء وألف وراء وياء بجيم. سناحاريب. سناحاريب. سناحاريب. سناحاريب. عندنا بجيم أحسن مو بالحاء. بعد. سنا حجيب. لا سنا جاريب. سنا جريب. لا ايش سنجاريب سنجاريب سنجاريب سنحاريب. طيب المهم ايش قال في المحقق؟ قال سنحاريب سنحاريب ملك من ملوك بابل اتجه بجيشه لغزو ملك بني اسرائيل حزقيا ببلاد بيت المقدس، فنصر الله حزقيا الذي كان سامعا مطيعا للنبي أشعيا. وقد أسر سنحاريب ثم أطلق فرجع إلى بلاده ثم مات بعد 7 سنين. وقيل قتله ابنان من أولاده في نينوى ثم هرب إلى جبل الموصل ثم إلى القدس فآمن بحزقيا. راجع تاريخ الطبري والبداية والنهاية. الله المستعان. نعم المهم أنها يعني من جنس وقت نصر سلط على بني إسرائيل عقوبة. نعم. كما أرسل بخت نصر وسنحاريب على بني إسرائيل. نعم. وكما أرسل جنكس خان وغيره من الملوك الكافرين والظالمين مما ينتقم به ممن عصاه ممن ينتقم به ممن عصاه ممن ينتقم الله به ولا بهم؟ لا به ممن عصى. نعم ممن ينتقم الله بهم مش مما ينتقم ممن. أحسن الله عليك. أو جميع النسخ شيخنا مما إيش؟ جميع النسخ مما مما ينتقم الله يعني مناسب من. نعم حسن الله إليك. ممن ينتقم الله به. القاعدة إن من للعاقل وما لغير العاقل. لو كان الانتقام مثل بنحو الريح والسيل والمطر قال مما ينتقم الله مما ينتقم الله به، لكن هذا ببشر جنكس خان وبخت نصر وهؤلاء بشر ممن ينتقم الله به. نعم صلى الله عليك. ممن ينتقم الله به ممن عصاه، فهؤلاء أعظم تكذيبا له وكفرا. هذا مثل ما في الأثر من عصاني وهو يعرفني سلطت عليه من لا يعرفه. هذا كذب يسلط الله الكافرين على المسلمين ابتلاء وامتحانا وعقوبة على عصيانهم. نعم بني إسرائيل سلط عليهم لأنهم أفسدوا. وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. الآيات. نعم. فهؤلاء أعظم تكذيبا له وكفرا به من أولئك، فإن هؤلاء الملوك لم يقل أحد منهم إن الله أنزل عليه كتابا، ولا أن هذا الكلام الذي أبلغه إليكم هو أبلغ. ولا أن هذا الكلام الذي أبلغه إليكم هو كلام الله، ولا أن الله أمركم أن تصدقوني فيما أخبرتكم به وتطيعوني فيما أمرتكم به، ومن لم يصدقني باطنا وظاهرا فإن الله يعذبه في الدنيا والآخرة. بل هؤلاء أرسلهم إرسالا كونيا قدره وقضاه كما يرسل الريح بالعذاب وكما يرسل الشياطين. قال تعالى أنا أرسلنا الشياطين كما قال تعالى كما قال تعالى إن ألم ترى أن صح ألم ترى أن إيه صح ألم ترى ظننت أنها أول الآية ألم ترى أن صح

وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فهذا الرسول جبريل عليه السلام وقال تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين فهذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأما الإرسال الكوني الذي قدره وقضاه لا إله إلا الله لا إله إلا الله نعم وأما الإرسال الكوني الذي قدره وقضاه مثل إرسال الرياح وإرسال الشياطين فذلك نوع آخر قال تعالى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا وقال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته والله تعالى له الخلق والأمر فلفظ الإرسال والبعث والإرادة والأمر والإذن والكتاب والتحريم والقضاء والكلام ينقسم إلى خلق والكلام ينقسم إلى خلقي وأمري وكوني وديني وقال كم قسم أربعة لا تنويع بس هم اثنان قلها مرة ثانية شوف خلقي وأمري وكوني وديني الكوني هو الخلقي والديني هو الأمري كله هما قسمة بس الشيخ ينوع الكلمات ينوع بس تقول والجعل كذلك كثير في الحقيقة بالتأمل كثير سبحان الله معنا ومن جنس أيضا الإنزال وأنزلنا من السماء ماء طورها شو صيرها كون وأنزل عليك الكتاب ها شرع والحكم لو تتبعنا يمكن تبلغ نعم وقد ذكرنا الإرسال نعم وأما البعث فقال تعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال في الكوني فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد ما أدري هل في شاهد للبعث الكوني غير الآية اللي بعث حسن أقول أحسنت موجود يا شيخ هاي. الآية نعم زي وقال تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض بعث الله نعم وأما الإرادة فقال تعالى في الكونية فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا

والديني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أي أمر. والتحريم الكوني مثل قوله وحرمنا عليه المرابع من قبل وقوله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض وقوله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. والدين مثل قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وقوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. والكلمات الكونية مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ومنه قوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه. والدينية مثل قول كان الشيخ جعلها من كلمات الكونية لاقترانها بالكتاب الكتب فإن الكتب متضمنة لكلامه وكلماته الشرعية. فلعل الشيخ جعل الآية صدقت بكلمات ربها من شواهد الكلمات الكونية لاقترانها بالكتاب بالكتب وكتبه فتكون الآية متضمنة من حيث معناها لكلماته الكونية وكلماته الشرعية. فيكون المؤدى أنها مؤمنة بشرع الله وقدره مؤمنة بشرع الله وبقدره. نعم أحسن عليك. والدينية مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ومنه قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وهذا مبسوط في موضع آخر. والمقصود هنا أنه تفرق أهل الكتاب في النبي صلى الله عليه وسلم كل يقول فيه قولا هو نظير تفرق سائر الكفار. فإن أحسن الله نعم يا محمد نعم يا شيخ سيد حسين غالب بقرا نعم كلمات احسن قال من اللي قال نعم القرطبي اي القرطبي كلمات ربها قول جبريل انما انا رسول ربك وقال مقاتل يعني بكلمات عيسى وانه نبي وعيسى كلمة الله يعني كأنها فيها الوجهين. وش هي؟ كأن الكلمات هنا قد تكون كونية على القول الأول أو شرعية على الأول أو كونية على الثاني. أيوة أقول ممكن. Thank you. سيب ابن جرير وش قال عليه. قال احسن الله اليك وصدق بكلمات ربنا يقول امنت بعيسى وهو كلمه الله. ايش امنت بعيسى وهو كلمه الله. هل في قراءة صدقت بكلمة ربها؟ هل في قراءة؟ بخلاف ذاك يحيى عليه السلام قال نادته الملائكة وهو قائم يصلي من المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة. قال المصدق بعيسى عليه السلام. الله المستعان. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وش يقول؟ منه ده. ايه بكلمة ربي حتى إذا جاءت بكلمة وكتاب يعني ما هي بنص فيها لأن يعني كلمة وكتاب قلنا يصير المقصود الجنس مثل مصدقا لما بين يديه من الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب في التفسير يعني ما بين يديه من الكتب. نعم.